الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن بريد رحمه الله: من غير ما وهن ولكن امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الطخا. ما الوهن؟ الوهن الضعف، ومنه في القرآن حملت أمه وهنا على وهن. أحسنت. قال: وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى. ما معنى قوله ظن به؟ بخل به. أحسنت. ومنه في القرآن وما هو على الغيب بضنين. نعم، أي ما هو على الغيب ببخيل. وعلى القراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين بالضاء. ما المعنى؟ نعم، ما هو على الغيب بمتهم. نعم، تفضل الشيخ. نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله، شيخ محترم الناس. نعم. والناس كالنبيذ منهم رائق غص نضير عوده مر الجنى، ومنهما تقتحم العين فإن ذقت جناهم ساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من ديضانه يستوي من عاج منه والحمى، فهم تقوم لم يقم التوقيف ما التوى. كذلك الوصل يسير عقوم لنا شديد مضمزه إذا عصى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال: والناس كالنبت فمنهم رائق غض نظير عوده مر الجنى. هنا في هذه النسخة غصن نظير، والذي رأيته في الشروح كشرح ابن خالويه وشرح ابن هشام اللخمي وشرح التبريزي وغيرها غض مكان غصن. والناس كالنبت، الناس لا واحد له من لفظه، فهو اسم جمع، وقد يطلق على الواحد. ومنه قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قيل: مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس. قيل: هو نعي بن مسعود. والناس كالنبت، النبت ما ينبت من الأرض، كالنبات يقال فيه نبت ونبات. فمنهم رائق أي معجب، غض، الغض الأخضر الطري الناعم، نظير هو الأخضر الناعم كذلك، نظير عوده أي أخضر ناعم كذلك. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة أي ناعمة حسنة بهية. ومنه قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي ترى في وجوههم أثر تنعم، نظرة النعيم بهجته ورونقه وحسنه. مر الجنى، الجنى ما يجتنى من الثمر أي يلتقط. ومنه في القرآن: جنى الجنتين دان. أحسنت، وجنى الجنتين دان. قوله نظير عوده، ما إعراب قوله عوده؟ فاعل. أحسنت، فاعل بنظير. يضرب، نعم أحسنت، فاعل بنظير. يضرب للناس مثلا بالنبات وأنواعه، فكما أن النبات منه الغض الطري رائق المنظر لكنه مر الطعم، فكذلك الناس منهم من يعجبك قوله ومنظره لكن باطنه ليس كذلك. قال: ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. ومنه ما تقتحم العين أي تكرهه العين وتزدريه، فإن ذقت جناه ملتقطه انساغ سهل بلعه وأمكن عذبا أي حلوا في اللها. اللها اسم جنس لها للحمة مشرفة على الحلق. وأما اللها بضم اللام فمعناها اللها هي العطايا. يقول اللها تفتح لها، اللها تفتح لها أي العطايا تفتح اللهوات بالمدح والثناء. قال بعضهم يعيب المتنبي: لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما تجود العطايا واللها تفتح لها. تنبأ عجبا بالقريض ولو درى بأنك تروي شعره لتألها. بعد أن ذكر في البيت السابق أن من الناس من هو حسن المنظر سيء المخبر، ذكر هنا عكس ذلك، وهو أن من الناس من تقتحمه عينك فإذا خالطته أعجبك وسرك، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. وبقي على ابن دريد تتمة القسمة الرباعية، ذكر حسن المنظر سيء المخبر وسيء المنظر حسن المخبر، بقي سيء المنظر والمخبر كما قال الشاعر: فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب. والرابع حسنهما حسن المنظر والمخبر، وهذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، كما قال ابن الرومي: كل الخلال التي فيكم محاسنكم تشابهت منكم الأخلاق والخلق، كأنكم شجر الأترج طاب معا حملا ونورا وطاب العود والورق. قال: يقوم الشارخ من زيغانه فيستوي من عاج منه وانحنى. يقوم الشارخ، الشارخ الشاب الحديث المستقبل للشباب، من زيغانه أي من ميلانه، يقال زاغ يزيغ زيغا وزيغانا إذا مال، وتسكين الياء هنا ضرورة. فيستوي يستقيم من عاج اعوج وانعطف منه وانحنى انعطف أيضا. يقول: إن الشاب الحدث قابل لأن تؤدل سجاياه وتصلح عيوبه. وزاغ من يذكر شاهدا له من القرآن؟ أزاغ الله قلوبهم. نعم أحسنت، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، ما زاغ البصر وما طغى. قال: والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى. والشيخ المسن إن قومته من زيغه من ميله لم يقم التثقيف، التثقيف التقويم، ومنه الثقاف للخشبة التي تسوى بها الرماح. ويقال: فلان قد ثقفته التجارب، ثقفته التجارب أي قومته وأحكمته. ويقال أيضا: ثقفت الشيء أي وجدته. ومنه في القرآن: يثقفوكم يكون لكم أعداء. أحسنت، يثقفوكم يكون لكم أعداء أي إن يجدوكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي حيث وجدتموهم. والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى معوج. يقول بعد أن ذكر أن الشاب الحدث قابل لأن تؤدى سجاياه، قالوا: أما الشيخ المسن فإنه إذا كان معوجا لم تقدر على تعديله، كما قال صالح بن عبد القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذبنا عاد إلى نكسه. كذلك الغصن يسير عطفه ددنا شديد غمزه إذا عسى. يقول: كذلك الغصن يسير أي سهل، اليسير السهل، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا، عطفه أي رده لدنا لينا، شديد غمزه تقويمه ولمسه باليدين إذا عسى أي إذا صلب وغلوض ويبس. يقال: عسى الشجر إذا يبس، وعسى الشيخ إذا يبست عظامه كبرا. قال الشاعر: لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم. فيقال: عسى الشيخ إذا يبست عظامه كبرا. وفي قوله تعالى: وقد بلغت من الكبر عتيا قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وقد بلغت من الكبر عسيا عسيا. رجع ابن دريد هنا إلى تشبيه الناس بالنبات، يقول: إن الفتى مثل الغصن الرطيب سهل عطفه، فإذا غلوظ ويبس لم يمكن عطفه إلا بشدة. هذا قوله كذلك يشير إلى قوله من قبل: يقوم الشارخ من زيغانه فيستوي من عاد منه وانحنى، وشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى. كذلك الذي سبق الغصن يسير عطفه لدنا شديد غمزه إذا عسى. وفي هذا المعنى قول الشاعر: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.